السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ما عدا ثلاث حتت اشبعنا عرف متعرف عليه وقت النوم. ايه الثلاث حتت دول؟ ممكن نجيب لك حاجه اسمها complications of operations. نجيب لك اسمها ما تكتبوش الكلام ده حضرته في مذاكرة الحاجة حتى مليون معايا كده بس. والاوبريشنز دي الكومبليكيشن بتاعتها ثلاثة هم عارفين كومبليكيشن وجاستريكتو كل سيستمتو بتساوي ده. طب اشمعنى اللي هو ده انا بقول لك حاجة تسمعها خلاص دي ممكن يجيبوا ده كومبليكيشن وجاستريكتو كل سيستمتو بتساوي ده. لكن مثلا كومبليكيشن بنسك لا ما طيب رقم اثنين سؤال موجود في كتاب النوبل في الاخر وبري اوفر ايفالويشن اوف بيشنتس هاو كان يو ايفالويت ا بيشنت في جوه. السؤال الثاني موجود برضه في كتاب النوبل في الاخر من المزاجي بوست اوبر كومبليكيشن في السيرجري. دول ثلاث اسئله اوبر كومبليكيشن. خلي بالك في قاعده بتقول نو اوبر ديتيلز ار ريكوايرد ان ذا ريتو ديتيلز. لكن انا كده لو جيت اعترضت مش هجيب لك اوبر ديتيلز. يعني ما بقول لك ايه مثلا كومبليكيشنز اوف ثايرويدات ما تقولش ايه ده؟ ايه مش ثايرويدات بريد؟ لا ما تخافش. عم نفسي ديسكاس ستيبس اوف ثايرويدات دي اللي اوبرت وبنفتح ونقص ونقطع ده ما تجيش. يعني بقول لك كومبليكيشنز اوف ثايرويدات تقول لي ريكارنت لارينجال انجري واكسترنال لارينجال نيرف انجري ده ما هوش بارشل كومبليت لاترال فايرات ده نفر. اذا ما بتجيبش اوبراتيف قصدنا نو اوبراتيف تكنيكس نو اوبراتيف تكنيكس زيادة الاكسل. لكن الكومبليكيشن في الجاستريكتوم سؤال احيانا بننزله لما تكون عايزين نفحص الدفعه سؤال غلس هنجاوبه مع بعض. سؤال غبي كومبليكيشن في الجاستريكتوم هم 27 كومبليكيشن 27 هحفظه لكم كده. على فكره كومبليكيشن هيستريكتومي هو اعتى سؤال في الجهاز سؤال مرعب هحفظه لكم النهارده ان شاء الله. ودي حته جديده ما خدناهاش قبل كده. تعالوا بقى نكمل السمك و حد انا الاوبرت بتاعها ايه؟ النهارده هناخد اوبرت مرتين اوبرت جاستر سيرجري وهناخد كمان اسبرينت يعني حاجه من دي. بالمناسبه برضه عشان عايز تبقى عارف بالنسبه لكتاب الاوبرت اللي معاك في كل الاوبرت ما عدا الاوبرت الجاستري موجود مع النظري. بص بقى برضه ده في كتاب الاوبرت ده كل مره نجمة البنت بعدين في خمس عمليات اوفر في البيت. انا هندرس الكتاب كله بس ايه الخمسه اللي عليهم العلم والدين؟ يعني برضه الطلبه درجات في الاول في الاخير في النص. مش كل الطلبه هيبقى في الكتاب ده. في طلب عادي ولاد بناء حفظ كتاب جدا جدا لكن في طلبه هتحفظ نص في طلبه هتحفظ ربع في طلبه هتخش العمليه في طلبه مش هتحفظ وخش. طب في خمس عمليات ما ينفعش تتفرج صبح خمسه اللي هم اول خمسه هتجيلي يعني انا شغال عشوائي ايه هم خمسه في بص يعني في طلبه كده بتخش يوم بس يقول لك عامل مصيبه حرم البيت فسالت بابا يقول انا مش كافي ايه الخمسه البيزك اللي لو انت ما انتش عارفهم ما تروحش تتعلم بس يبقى انت ازاي؟ ما ينفعش تتعلم اصلا تقعد تلم احسن. ايه الخمسه دول؟ ابندسكتو سيرولكتو كونسكتو سبرينكتو هيرنيا دول خمسه اللي هم بيسموهم ايه؟ تقرا دول بعدين تتكلم يعني الاول تقرا دول بعدين تقول لي هو دول بعدين في ايه بقى؟ بعد ما تقرا دول تسال ايه هو؟ ابندسكتومي ثايرويدكتومي كوليسيستكتومي سبرينكتومي يرمي بعد كده في بقى عمليات كده مستكتومي ريزكتومي امبيليشن وابسس وسيركمسيشن بيصيروا اقل من خمسه دول لازم الاول اقرا وبعدين اقول هو في ايه بقى؟ اللي هم هيعملوا لهم ايه؟ اللي هم هقولهم اول خمسه. قولوا مرتين اول كذا اول خمسه دول ورا بعض عشان اريح لك قلبك انك تتعلم فاهمين قصدي ازاي؟ ده برضه من الاسئله الاسئله اللطيفه اللي ساعات بنحب نسالها لحضراتكم. سيبنا بقى من الكلام ده وتعالى بقى نقول موضوع الكلينيكال بيكتشر بيبتيك ألسر. بص يا جميل، دايما لما اتكلمك على البيبتيك ألسر قلنا نتعامل معاه ان هو تو سيفر ديزيز، في عندي الديو وفي عندي الجيو، دودينال ألسر وجاستريك ألسر. قلنا لما نيجي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر هنتكلم على سبع نقط لخصتها المرة اللي فاتت ودي كانت آخر حتة في الحصة، قلنا بريجيت باردو هاد فولكس فيجن. يعني إيه بريجيت باردو؟ واحدة عندها عربية فولكس فيجن اللي هي إيه؟ بين بريوديستي هيماتيريس أبيتايت دايت فوميتنج ويت لوس. يعني لما تيجي تكلمين على الكلينيكال بيكتشر بيبتيك ألسر تتكلمي على سبع نقط، فاهمين؟ اللي هي بين بريوديستي هيماتيريس أبيتايت دايت فوميتنج ويت لوس، سبع نقاط. افتكروا من جملة بريجيت باردو هاد فولكس فيجن. أول حاجة بين طبعا هو سيمتوم الأعظم للبيبتيك ألسر، وقلنا إن الدي يو كاركترستيكا للبين بتاعه بيجي 2 أورز أفتر ميل، البين بتاعه إز فورم أوف هانجر بيلز، البين كاركترستيكا اللي بيجي بعد ساعتين من الأكل أند إز ريليفد باي فيرزر إيتينج، والبين ده بيبقى كاركترستيكالي معاه ريفلكس أوستروجيتس، والبين ده برضه بين أويك ذا بيشنت فروم سليب. طيب عايزين نفهم جه بعد ساعتين من الأكل ليه؟ برضه سألت الشافعي اشمعنى بعد ساعتين؟ إن بعد ساعتين من الأكل البايلوراس بيفتح، يبتدي الأكل يعدي يعمل إنفيشن للقرح. طب إزاي يبقى ريليفد باي فيرزر إيتينج؟ لما العيان بياكل بيعمل حاجتين، أولا الأكل بيعمل دايلوشن للسيالة في الاستومك، رقم اتنين بيقفل البايلوراس. فالاكل بطل يعد، عشان كده العيان شعاره في الحياه فود بريكس ريليف، شعاره في الحياه فود بريكس ريليف، اديها فود تديك تراوح، مش كده الموضوع فود بريكس ريليف، عشان كده اخواني الاعزاء العيانين دول معاهم ريفلكس، طب ايه علاقتها؟ عنده هايبر اسيدتي، فاهمين؟ فالهايبر اسيدتي ممكن تعمل ريفلكس اوستروجيتس. طب العيان ده بيسحب الليل على الوجع، طب ايه علاقتها؟ بالليل في حاجتين يا ريس، في بلس سمباثيك بريدومينانت بيعمل سمباثيك بيعمل هايبر اسيديتي، فيبقى في سيلي سكريشن زياده، لما بينام البيدورال بيفتح، فالاكل يعدي على البيدرم يعمل له ريتيشن. وعشان كده قلت لك العيان ينام بالليل تلاقيه حاطط على الكومودينو جنبه كوبايه لبن عشان لما يصحى على الوجع يقوم شاربها، فتقفل له البيدورال للصبح. اللي انا عايز اقوله يا جماعه الجيو عكسه بقى، الوجع بتاع الجيو بيجي اثناء الاكل او مكسب هاف ان اور بعد الاكل، فاهمين؟ البين بتاع الشيو يا جماعه برضه يبقى جاستريك بين لكنه يبقى فين بتاع الدين او اللوكلايز. العين يقول لك دي يا باشا دي، طب ليه؟ لان الجنب سبلاي بتاع كده فيري فيري ريتش، فالعين يقدر يعمل له ايه؟ لوكلايز، يقول لك دي يا دي لو. عكس الشيو يقول لك دي، النبي ده اللي طالع يا جماعه ده بس طالع الاوتيل مايك ده شويه، فاهمين؟ بص الشيو يقول لك دي يا بيه المنطقه دي المنطقة فيت، لان النيرف سبلاي بتاع الاستومك اقل من الديودرم شويه، فهماني؟ البين بيجي اثناء الاكل او في خلال نص ساعه ماكسيموم. البين بيبقى ريليفد باي فوميتنج، هو سبب البين هنا ميكانيكال ستريتش، اكل بينزل ويشد على الكوحه بيرجع العيان، طلع عايز احط المايك سنه صغيره. فاهمين؟ بيرجع العيان، فيبتدي العيان يحط صراع ويرجع او لو نام. لو نام على السرير لما بينام بيسند المعده على الفرتبرا الكلى فيقلل البين، عشان كده البين ده نيفر تو كام باي ناين، ده هو ده النوم احد طرق الريليف. يعني لو العيال بيقول لي اصل بصحى من النوم على الوجع ده دي، بص يعني بص اللي يصحى من النوم على الوجع ده دي ده الالسن معروف، لكن الشيو ده نيفر تو كام باي ناين، فاهمين قصدي؟ جماعه يبقى اذا الوجع زي ما بقول لك بيجي في خلال نص ساعه من الاكل مكسب او اثناء الاكل. وبعض الناس لهم سكيما لطيفه كده، وقت سنة خميس ها؟ وقت من غير ما ابوظه النبي الله يخليك ها؟ تعرف الوقت منين؟ سنة صغيرة سنة ستة بس. أنت كده بتعلي. سنة صغيرة. سنة بس. سنة أنت عملت إيه؟ بتوطي؟ أنت اللي بتوطي مش ها؟ لا يعني طب سيب كده خميس. وفين الزرار اللي عنده وقت المفروض يعني؟ وريني كده؟ ها؟ هو ده؟ الابيض ده؟ طب سيبه سيبه سيبه انا لو انا لا خلاص سيبك شوف طيب انت خلاص. بص والله مثلا خميس انت لعبت في حاجه ثانيه. كواليتي صح؟ مش يعني انت لعبت زرار غير الابيض؟ بعد تخرب تعمر مش بتاعتنا. أفضل شيء endoscopy, it's the main investigation we do. We do our check endoscopy, we see the ulcer, and we describe it like if you are seeing the ulcer. Here the right opposite, the ulcer in the duodenum or in the stomach. We check because we need to the floor. هل جميلة جدا جدا. وإذا كان شيء مثلا ده جبت رأي وخرجت عمل زي ده دكتور يقول الأثر شكله بناين ولا شكله مالجنت والإيجي ريز ولا إنفيرتن وجاي في فين داهية بالظبط في الاستومك وشكله كده يمشي مع مالجنت ولا بناين ولو كان سسبيشن بياخد لي بايوبسي طبعا فور كوادرانت بايوبسي وبياخد لي بايوبسي من الفلور بفرشة كده حاجة اسمها براس سيتولوجي حاجة جميلة وجميلة جدا فمن يمكن البريم يا جماعة برضه يعني بنعمله أحيانا لكن تقدم المناظير الضوئية بقى هو الأساس النهاردة يعني إذا مين انفستيجيشن لو قلت له دكتور ياسر لو عايزينك تقول اديني انفستيجيشن بس في الثيرابيوتيك ألسا تقول إيه؟ أقول له هما يعني اثنين بس اختار اثنين بس اختار يبقى عندنا الأبر جاتيك بسكوب ولو شكيت في زولينجر إيلسون سندروم أعمل السيرم جستري بس هما دول يعني كفاية علينا دول قوي لكن لازم البيريوم طبعا عشان خاطر نعرفك في الامتحان واكس راي وسي دي ونوريك اكس راي وحاجات كده جميله. تعال بقى نقول ايه البيريوم ابيرنس بتاع البيبتيك انسر. بص يا جميل طبعا البيبتيك انسر قلنا ده عباره عن مرضين دي يو وجي يو مش كده غلطان عباره عن مرضين دي يو وجي يو. الدي يو هو نورمال الديودينم يا جماعه بيبان عليه مثلث وريجولار بوردر كده اسمه الدودينا الكام. خلي بالك الفيرس بارت اوف ذا ديودينم وبيلف حوالين الفرتبرا كلها كده وبينزل لما تيجي نصوره الاكس راي بيبان نورمال مثلث وريجولار بوردر اسمه الدودينا الكام. اي لعبه في الشكل ده بشرط انه يكون بيرسيستنت قد يعني ان هو دي يو. بمعنى لما واحد بيجي له قرحه هنا تبقى عامله فايبروزس تبوظ منظر الكام تلاقي الكام مثلا ممكن يبقى ترايفوليت. بص يتحول المنظر كده تلاقي الكام يبقى منظره عامل ترايفوليت ستار شيب ممكن يطلع منه حته زي اسمها كده نيش نيش يعني عش حته باظه بره ممكن دايفرتيكولم ممكن تلاقيه بقى ستار شيب ممكن يبقى ريجولار بس بشرط انه يكون بيرسيستنت. يعني ايه البريستالز اللي انا صورتك دلوقتي بيريوم ممكن يبان الكاب بتاعك ريجولار ممكن تكون شوف بريستالز بس عشان كده بناخد اربع افلام ورا بعض. لو لقيت الديفولت بيرسيستنت في اربع افلام يبقى دي فيكس ديفولت فايبروزس يبقى في قرحه لكن ممكن لو هي بريستالز الكاب كده ريجولار بعدين يرجع يفرد كده يبقى نورمال بعدين يرجع يبقى ريجولار بعدين يرجع يبقى نورمال. ايوه عشان كده بنقول هي جمله واحده تحفظها لاخوك ياسر بيرسيستنت ديفولتي اوف ذا ادرينال كاب ان سيريال فيلم. لازم ايه بيرسيستنت ديفولت بيرسيستنت ديفولتي اوف ذا ادرينال كاب ان سيريال فيلم از يوجوالي دايجنوستيك. طيب جماعة على فكره مش شرط يعني ممكن يبان ترايفوليت ديفولتي ايريجولار يبان نيش نيش الحته باظه بره سواء بالعربي عش دايفرتيكولم اي حاجه من دي مش شرط على فكره يبان كده. ساعات يبان الريزر يعني ممكن القرحه تروح قافله الديودينم يبان لك بايلور كونستراكشن ما دي في حد ذاتها سايت الديودينم اتقفل فباين الاستومك دايلتد وباينه ديودينم كونستراكشن فاهمين قصدك؟ ساعات على فكره يبان حاجه لطيفه قوي يعني يبان حاجات فاينل لطيفه جدا زي انك تلاقي الكام كده وتلاقي مثلا الالسر باين كريش كده حته باظه بره كونفرجنت بيجوز فولز كده يبقى لذيذ قوي. ساعات يبان كبرزيستنت بيريان فليك ات ذا ألسر كريتر افتر ايفاكيويشن. فاكرين الجمله دي زمان؟ قعدت لعبتكم بيها. ايه دي بقى؟ جماعه برزيستنت بيريان فليك ات ذا ألسر كريتر افتر ايفاكيويشن. بالبلدي حته بيريا بتتحبس في القرحه بعد ما بيت البيريا بيفضل على الانتست. ازاي؟ دلوقتي بتيجي شارج عن بيريا بتيجي حته بيريا بتروح داخله جوه الألسر ده تتحبس بقيه البيريوم ده بيفضل هو البيريوم ده زي الاكل عامل براسه في الاخر فالبيريوم بينزل ستومك يودنك وبعدين ينزل مع البراز فتبص ده بقى ايه حته يعني البيريوم بيقعد في الاستومك ايه خمس ست ساعات ويفضل يروح على المصاريف بعد كده دي ممكن تقعد ثلاث اربع ايام اهو محبوس فتيجي بنعملها لذيذ قوي تصور العيان بس تيجي ثاني يوم بعدها بيوم صوروا فوق مفيش بيريوم في الاستومك خالص تلاقي حته بيريوم صغيره محبوسه جوه القرح فيسموها ايه؟ بيرسيستنت بيريوم فليك فليك العين at the ulcer crater after evacuation يعني بعد البيريوم بيفضل حته تفضل محبوسه. كل ده كلام مش كلاسيكي. الكلاسيكي ايه؟ هي جمله واحده بس ليه؟ persistent defaulty of the duodenal cap in serial fibers persistent defaulty of the duodenal cap in serial fibers هي دي الجمله اللي عايزك تحفظها. طب الشيلو بقى بيبان ازاي؟ يا ما الشيو لو عند الليستر كير بيبان دول ثلاثه كبيره مشهورين عشانهم دايما على الاطلاق بص تلاقي المنظر باين كده السر ديش ونوتش السر ديش النوتش هريب على فكره المره الجايه اكس راي بتاع الاستومك الحصه الجايه ان شاء الله هريب اكس راي اللي هناخدها هريب الاكس راي بتاعتها عشان تبقوا عارفين السي دي كده اورينتد بيه معايا على طول بص بقى هقول لكم ساعتها نيش ونوتش نيش بتبقى حته باظه لبره عند الليستر كير نوتش حته داخله لجوه عند الجريتر كير طب دي سببها ايه؟ ده الالسر نفسه بيبظ لبره طب دي سبب سيركولار ماسل سبيس بيحصل اريتيشن ماسل سبيس تبقى عامله زي نوتش كده نيش ونوتش ساعات لو عين عنده سد الشيب السر هنا كده يعمل ايه لانتبال الاستومك عامله زي المنظر ده كده اور جلاس ساعات الاستومك لو الالسر رفع البيلورس لفوق فيبروزس كده رفع البيلورس تبقى عامله زي براد الشاي بيسموها تي بوك ستومك تبص تلاقي عامله زي براد الشاي بالظبط اسمها تي بوك مش عايزين نرجع قلب بعض كتير هما ثلاث كلمات نيش نوتش اور جلاس تي بوك نيش نوتش اور جلاس تي بوك نيش نوتش نيش نوتش اور جلاس تي بوك ده لو الالسر عند الليسر كيرف يوريك لكن لو الالسر بري بايلوريك يعني هنا كده عند البايلورس بيبقى عامل زي الجي زي الدي وساعات يبان بايلوريك كونستراكشن ساعات يبان الالسر ريش كده وكونفرجن فولز لكن خلاصه الكلام مش عايزين نرغي كتير لو انا قلت لك قول لي خلاصه البري هقولها لك الحصه الجايه بقى عشان سمعنا وشفنا خلاص عيني خالد نشوفه هقول لك خلاصه البريم يا ريس تقول لي دي ولا جيو اقول لك ديو تقول لي بيرزيستنت ديفولت اوف ذا رينال كاب ان سيليا كاب اقول لك الجيو تقول لي اور كلاس تي بول نيش نوتش مش عايز يبقى تمام ده دي اهم انفستيجيشن بنعمل في ساعات بقى بنعمل يعني حاجات بقى فانتاستيك كده يعني تبقى على عشان ام اس كيو يعني ممكن مثلا اعمل بليد اكس راي سيلا تيرسيكا وسي تي بيتيوتري امتى لو انا شكيت اللي عندك من سندروم عيان ساعات الكلام ده في الواقع يعني بنشوف من سندروم ده انا شفته في حياتي مره ولا حاجه كتير قوي يعني يجي لك عيان بيبتك السر نتيجه ان عنده من تايوان سندروم بيتيوتري وبنكرياس وباراثايرويد والباراثايرويد عملت مش عارف بيبتك السر حاجات رير ساعتها لو عملت بليد اكس راي سيلفا تيرسيكا او سي بي هتلاقي بيتيوتري فيها تيومر مثلا ممكن مثلا نعمل مثلا يورين اناليسيز نشوف في البول مثلا 70 كيتو ستيرويد لو شكيت في مين تايب 2 سندروم وادرينال تيومر بيطلع كورتيزون فالكورتيزون بينزل في البول 70 كيتو ستيرويد فاهمين؟ ممكن نعمل مثلا يورين ستول اناليسيز اشوف اوكالت بلاد ستولز اشوف القرحه هل هي نشطه ولا بدا يحصل لها هيلينج مثلا وحاجات زي كده كل دي حاجات ممكن نعملها لكن مش ده الاساس بتاعنا بعد كده الدنيا كاتب لكم في الاخر جاست فانكشن تيست زي ار اوبسوليت زي ار اوبسوليت ما عادش حد بيعمله اخواني الاعزاء كان زمان يا جماعه هي فكرته ايه ببساطه برضه مش عارف انت ايه الاوبسوليت ده كان زمان ما عندهمش المناظير ولا حتى بيريوم فاهمين قصدي ازاي فكان زمان بيعملوا بقى حاجه اسمها جاست فانكشن النهارده انا شكيت في عيل زوجي كان ايريسون باخد السيرم جاست كان زمان ما بيعملوش حاجه اسمها السيرم جاست دي ده كان بيعرف الزول بتاع ايريسون عن طريق يشوف الاتس ال في الاستومك ويشوف كميه الاتس ال لو زاد عن حد معين يبقى هو ده الزول بتاع ايريسون طب انا اخش على التارجت على طول الزول بتاع ايريسون ده السيرم جاست دي بيزيد اخد عيل ما كانش بيعرف ايه السيرم جاست دي فكان بيقيس الريزلت النهارده لكن النهارده باخد عينه سيرم جاست دي كام دايركت بدل الزول بتاع ايريسون ولا خلاص ما عادش الكلام كان زمان بيعملوا حاجه اسمها الباو والماو والانسولين تيست باو والماو والانسولين تيست بص بص ايه دول الباو بيزل اسيد اوتبوت والماو ماكسيمال اسيد اوتبوت والانسولين تيست كان يجيبوا العيان ويركبوا له رايت ويشفطوا الاستومك يشوف البيزل اسيد في الاستومك بعدين يدي العيان انتراباس حاجه اسمها البنتا جاسترين الجاسترين ده ماده بتعمل استيميليشن للانسولين يعني شفط السيل بعدها يقيس حاجه اسمها الماكسيمال اسيد اوتبوت ده انا كده ما قلتلكوش حاجه ويقعد بقى يقارن دول ايرلي انكريز وريت انكريز ومش عارف لها مواويل كده بس مش عايز تعرف ما عادش حد بيعمل كده بقى ده الانسولين تيست ده قمه المسخره في الطب يا عيني ماتوا بينا انا عمري ما شفته اساتذتنا بيحكوا لنا كانوا بيعملوا هعلمكم بعد شويه النهارده بعد 10 دقايق دلوقتي هديكم الاوبراتيف بتاع الاستومر قال لكم جامع اسمه فاجوتو فاجوتومي احنا عندنا هشرح حالك بعد 5 دقايق عندنا في مبشورة البيت أنا أخذهم مبشورة بيت قطعهم عشان الاتسي اللي يقف لو سبت فايبر واحد من الفيبرز بيعمل ايه بقى؟ لازم تبقى طب كومبليت. كان الجراح زمان طب انا عايز اعرف بقى قطعت الفيجاس كامل ولا لا؟ طب عيب له حاجه وصفي جدا. هيجي الان عمليه الكابوتو بي دي يقول بتاع التخدير لو سمحت ادي عندي انسولين في الوريد يجيب كريستالين انسولين ويحكي له انترافينس يعوض عندي البروفاوند هايبوغلايسيم. طبعا ممكن ياما عينين جاله سيريبرال دامج السيفير هايبوغلايسيم. طب هو هذا بتاعه ايه؟ بيعمل هايبوغلايسيم اصل الهايبوغلايسيميا سيريبرال ستيمولانت فبتعمل ستيميليشن للبرين فابتدي يستيميليت الفيجا نيوكليس دي استيميليت الفيجا طلعت سيل لو الفيجا ستيل شغال المعده طلعت سيل لو الفيجا انت قطعته لم تستجيب المعده للستيميليشن ده يعني انت يا راجل عشان تعرف عملت ادب وجوته بالنص تعرض حياتك لهذا الخطر تديك تعمله هايبوغلايسيميا عشان تستيميليت الفيجا نيوكليس وتشوف الفيجا شغال ولا لا طبعا ده حتى لو طلعت الجمله حد فاكرها ايوه آه بالظبط قلت له قريتها في مرجع مره كان بيشتم في الانسولين تيست فبيقول في الاخر يعني if you are not sure of the completeness of your phagotomy please send the patient to another surgeon will be sure of it. يعني عايز تقول ايه طب واحد زي عاشر نظراته وعايز تقول سؤال طب يا باشا انا كراجل ضايع بعمل عمليه قال عايز اعرف ازاي قطعت الفيجاس كامل ما ينفعش يعني عشان تبقى جراح ما ينفعش تقول ايه اصل انا ضايع ما اعرفش اعملها خلاص ما اعرفش اعملها يبقى انت اللي بيعملها يعني ما ينفعش تقول ايه اصل انا عمال نص ونص طب عشان تعمل عمال نص ونص الهانديكاب بتاعك يدفع ثمن العيان مش كده والله تاثير فاهمين طبعا الى تستد ايه اوبسولين انا سمعتك على اسمها ليه بقى ساعات يجيبها في المسكيو انها اوبسولين يعني فانت عارف اسمه يقول لك ايه احسن انفستيجيشن في البيرتك اكثر مش عارف ايه قلت لك واحده من دول اكسبت لا تاخد دي اكسبت بس مش عارف اسمها انا عايزك بس تبقى عارف في حاجه اسمها الباو والماو والانسولين ديز ده اللي بتعمله بس كده مش اكتر من كده في حاجه اسمها الباو والماو والانسولين ديز ما عادش حد بيعمل الكلام بس كده يبقى اسمها كفايه جدا هتلاقي في الورقه شرحته فاهمين؟ لا ما تقراش الشرح ده كله تمام؟ تعالوا بقى للنقطه الجميله وهي المين سبجكت في حصتنا النهارده عشان دي تعتبر تبع الاوبرتيف كمان، يعني حصه النهارده مين الاوبرتيف اللي هي الحته بتاعه الايه؟ التريتمنت اوف بيبتيك ألسر ودي بقى حته يعني ربنا يعيننا ويعينكم عليها. تعالوا بقى علاج البيبتيك ألسر ايه؟ بصوا بقى يا جميل، ايه بقى علاج البيبتيك ألسر؟ مش عايز كلام بعد كده. جماعه ايه علاج البيبتيك ألسر؟ علاج البيبتيك ألسر النهارده از مينلي ميديكال. علاج البيبتيك ألسر استاذنكم اللي بيتكلموا لو تسمحوا بليز العلاج از مينلي ميديكال التقدم الشنيع اللي حصل في الانتي بيبتيك ارثر دراكس خلى العلاج بتاعنا از مينلي ميديكال والهيلنج ريت النهارده يكاد يقترب من 100% مثلا فوق 95% باذن الله تعالى اللي انا عايز اقوله ما لم يكن هناك اندرلاين كوز يعني البيبتيك ارثر العادي ان شاء الله بيهيل بالميديكال الا اذا كان بقى سببه من سندروم زولنجر اليسون الحاجات الويسكا بقى اللي هي محتاجه علاج السبب الرئيسي لكن الالسر العادي بتاعنا بتاع الاستريس ومش عارف ايه والحياه العادي ده ان شاء الله بيجيب الميديكال ما فيهوش مشكله فاهمين قصدي ازاي؟ لكن زولنجر اليسون ده لا ده في سورس بيطلع جاستريك مش هينفع معاه ميديكال غير لما تشيل السورس فاهمين؟ طب اللي انا عايز اقوله لحضرتك الانتي بيبتيك السر دراجز اللي عندنا الجماعه فخلي بالك تقروهم كويس وانا هقولهم لكن انت تقراهم كويس قوي مش تقول بقى يا عم ده ميديكال تابلت احنا ممكن نجيبه ريتن احنا مره جبناها ريتن عشان نغشه وقلنا ايه هو الجاستريك سيرجري اصعب حاجه لكن الميديكال هو المين يعني الميديكال هو الاساس فجبنا مره سؤال ريتن هم ايه ديسكاس ذا نون سيرجيكال تريتمنت اوف بيبتيك ألسر شفت عن الجراحه واتبطنا بقى جنب وديسكاس سيرجيكال تريتمنت نعمل لك سكوينت بقى فاهمين قصدي ازاي ديسكاس ذا نون سيرجيكال تريتمنت وهم يقول لك ديسكاس سيرجيكال تريتمنت عشان تحس ان الورق اتبدل. مره كان في امتحان بكالوريوس اول من 7 سنين كلام. امتحان بكالوريوس صعب قوي. كانت كومبليكيشن اوف جاستريك سيرجري ومش عارف بليدنج بالريكتم. امتحان يعني 10 اسئله فوق السؤال واحد بسيط يعني. فهذه السنه نزل امتحان الدكتوراه اه والله جاب لهم ايمنجيوما و كومبليكيتد هيرنيا فالعلم قالوا الورق بلد في الدرج يعني حاجات كده. او نزل تعالى الدكتور هذه السنه قالوا بقى لي منشوبه استرانجوليت هيرنيا سيروتوكسكوزس للدكتوراه. والعيال الطلبه جاب لهم كومبليكيشن وكاست شر. فالعيال بيقول لها بس هو الورقتين مكان بعض غالبا يعني. فقعدوا ورقتين في الدرج فنسي يوم البكالوريوس شد بتاع الدكتوراه ويوم الدكتوراه شد بتاع البكالوريوس لما خد ورقه يحط طباعه دي. فغالبا جت غلط بالفعل بس فعلا كان اكسبكتيشن كويس من الطلبه قالوا ان فاهمين قصدي؟ تعالوا احنا ممكن نعمل لك سكويل يعني هنهتم النهارده بالجسترك نشوف حاول الميديكال في خمس دقائق لكن هو ده مين؟ لعلمك الجسترك هتطلع عينك فيه لكن النهارده يعني مثلا احنا عندنا اسم خمسه جراح اكتر ناس بنشتغل جي اي دي بنعمل في السنه كام جسترك دلوقتي مثلا لبيبتيك انسر؟ اثنين ثلاثه في السنه خمسه بكتير قوي. ده احنا نزلنا بيقولوا زمان كانوا بيعملوا في السنه بتاع 200 جسترك. ليه؟ كان البنتك اكثر دراجز على الدهب والعلاج الطبي بيفشل والعيال كلهم بيحتاجوا عمليات. النهارده احتاج العمليات يعني قليل قوي في سنه بتعمل لك عمليه ولا اثنين بنتك اكثر مش اكثر. فهمتوا قصدي ازاي؟ بصوا بقى يا رجاله طيب تعالى نقول بقى ايه الميديكال تريتمنت؟ يا جماعه ميديكال تريتمنت خلي بالك بس عايز اقول معلومه جميله يقول لك الديوريشن بتاع الميديكال تريتمنت قد ايه؟ قليل في الديو قليل في الجيو اكتر يعني يقول لك ايه؟ يقول لك لما تيجي تعالج الديو في الاول بتدي كورس كده لمده شهرين لست اشهر فاهمين؟ وسهل لو عايز الديو مفيش ريسك مالجنس بدل عن علاج وبعد شهرين يجي ثلاثه اربعه ما لو جاي بعد سبع اشهر ماشي ياخد علاج يجي بعد سنه فاهمين؟ لكن الديو الشيل الديو سيف ما تخافش منه هدف علاج مانثس وبعدين الويك لكن التاني ويكس اسبوع اثنين ثلاثه كبرنا شهر شهر ونص اذا العيال ما استجابش بايوكسز السر بنكون بنعالج جسر الكارسينوم فاهمين؟ مالتنا جسر السر وانت بتدي له العلاج العيال مش مستجيب بايوكسز السر عشان كده احنا بنصبر على الديو مانثس انما جيو ويكس فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى يا جميل ايه الانتي بيبتيك السر دراج؟ اديتكم لها كانت تلخيصه جميله جدا عجبتكم زمان تعالوا اقولها لكم تاني بص يا جماعه اللي هي ايه؟ قلت لكم الانتي بيبتيك السر دراج احلى طريقه شرح لها اللي هي خدها كده بالباثولوجي تعالوا اقولها لكم ازاي؟ هي اصلا اي تي ال سكريشن ده بيطلع ازاي؟ بص بقى هقول لك خمس دقايق بالظبط وبطريقه ديتيلد كمان الفيجاس نيرف بيستيميليت كولينرجيك ريسبتور بيطلع استايل كولين فالكولينرجيك ريسبتور ده بيستيميليت حاجه اسمها الهيستامين تايب 2 ريسبتور فالهيستامين تايب 2 ريسبتور بيستيميليت البروتون بامب يطلع اتش بوزيتيف يتحد مع الكلورايد يعمل اتش سي ال والاتش سي ال بيعمل طرح بيقول لك دي الاحداث بيقول لك ايه الفيجا طلع استايل كولين استيميليت كولينرجيك ريسبتور بعد يستلم تايب 2 ريسبتور بعد يطلع بروتون يتحد مع الكلورايد يعني اتش سي ال يعمل طرح انا عشان اضرب السايكل دي فكرنا بحاجه من الاثنين يا يعني نبدأ ادويه توقف الاتش سي ال سكريشن اسمها اسيد سكريشن بلوكرز يا يعني نبدأ ادويه تحمي القرحه من الاتش سي ال ودي اسمها سايتوبروتكت دراجز يعني تحمي السايتوز دراجز الاسيد سكريشن بلوكر انا عايزك يا واد تالف عشان حتى لو جت ريترو ما انتش فاكر تكتب من دماغك بص يا اما جم ناس قال لك تعالى نضرب الاستايل كولين انتي كولينرجيك دراجز ناس قال لك طب ما تيجي نضرب الهيستامين تايب 2 ريسبتور سموه اتش 2 بلوكرز طب ما تيجي نقفل بروتون بامب بروتون بامب بلوكر وهي دي اللي بتعمل جميع الكبار وفي حاجه اسمها السايتو بروتكتس تعالى نقول ايه اسيد سكريشن بلوكر بص اول دواء اخترعوه في الحاجات اللي بتقف طلوع الاتش سي ال كان حاجه اسمها الانتي كولينرجيك ادويه اوبسوليت ليه؟ انت لما بتدي دواء يقفل الاستايل كولين بيسموه بيعمل ميديكال فاجوتوم انك عملت فاجوتومي بس بدواء فاهمين؟ طبعا هي الاجابه بتاعتها بسيطه جدا، ايه الدواء ده؟ باينه جدا. هو الفانكشن اوف ذا فيجاس تو ذا ستومك سكريتو موتور. فانت لما بتوقف الاستايل كولين بتوقف السكريتو السكريتو ده الافيه والموتور ده السايد افيه بس هي هو الفيجاس وحده واحده اسمه سكريتو موتور. فانت وقفت الوحده دي اوقف السكريتو ده افيه حلو مش هيطلع اتش ال القرحه كتير. طب ما نقف الموتور عادي يرجع. فاهمين؟ جاستريك ستيزز يعني يرجع بس فالعيال يقعد ياخد دواء يرجع يوقف منطقي ده غير بقى كمان لو رجعنا للفارما حازم تلاقي زمان كان الانتي كولينرجيك دراجز ادويه ارت سيف يعني بتعمل جلوكوما وريتنشن فيول يعني دي ادويه برضه بس في يوم من الايام ما كانش في غير يعني زمان بقى قبل ما يطلع الحاجات الحديثه ما كانش في غير يا عم يقعد يرجع ويجي له جلوكوما وريتنشن فمين كان اول دواء عملوه اسمه بروفنسين. فمين ازاي كان ساعتها بقى البين لاين تريتمنت سيرجيكال، ما كان هو ايه بروفنسين ده، دواء بيرجع وبيعمل وبتاع ومفيش غيره. فمين ازاي اخترع بعديه دواء اسمه جاستروزيبان او برينسيبان. الجاستروزيبان قرص سكر قرص بالليل، بيقولوا انا عمري ما استخدمت حاجه، بيقولوا بتاع شركات الادويه ان هو بيوقف السكريشن نوت زاموتين، وده كتاب انتي استايل كولين تراك انتي كولينرجيك سيلكتيف على الفايبرز اللي بتعمل سكريتو نوت ذا فايبرز اللي بتعمل موضه. موجود في السوق اسمه جاستروزيبان 50 مللي جرام قرص مع الفطار وقرص مع العشاء. فمين بيقولوا بيقلل السكريشن نوت ذا موتين. انا ناس مصدق كلام مين ده؟ ليه؟ لان احنا ايه اللي يخليني اسمع نفسي في الجروب ده وانا عندي جروبات احسن منه زي اتش تو بلوكر؟ اتش تو بلوكر بقى طبعا عباره عن ست مجاميع من الادويه في مصر، موجود ثلاثه بس، فيرست جنريشن وسكند وسيرت. فيرست كان هو السايميتيدين او التاجر، سكند هو الراميتيدين او الزردان، السيرت فاموتيدين او جاستروتوبين. سايميتيدين راميتيدين فاموتيدين، بره فيه ثلاثه كمان، لكن احنا عندنا الثلاثه دول الكومن يوز كفايه تعرفهم، هم كلهم زي بعض. السايميتيدين او التاجر جماعه ده دواء 200 مللي جرام الجور بيتاخد قرصين الصبح قرصين قبل النوم، الراجل دايما جرعه قبل النوم مهمه عشان الاسيد سكريشن باي نايت، فاهمين؟ او في ناس بيدوه 8 اقراص في اليوم، قرصين مع كل وجبه وقرصين قبل النوم، فطار وغدا وعشاء لست اقراص وقرصين قبل النوم، يعني دي 4 لـ 8 اقراص. دواء جميل رائع قوي جدا في الهيلينج اوف ذا السر، ده من جبروته بيعمل هيلينج لمالجنت السر. طبعا دي معنى يخدعك، يخلي الجلوكوزا تعمل كليفنج على مالجنت السر فتحس بسيمبتوماتيك ريليف، لكن الالسر في الدريل ده بيقول لك لازم قبل ما تديه العيان تصف انه ما عندوش كارسينوم، والا ممكن يخدعك يديك شويه سيمبتوماتيك ريليف والعيان الالسر عمال يسبريد ويبين اوفر ويموت. فدواء قوي جدا، ويمكن عيبه التجمد الوحيد ان هو في الرجاله بالذات بيعمل شويه بيلعب في الرجوله سن، ايوه يعني شويه ايه جايبينكم مصري على ديكريز سبيرم كاونت على ديكريز ليبيدو مع شويه سيريبرال كونفيوجن، فبيحول الراجل الاحمر امبوتنت. ايوه فاكرين امبوتنت الاثنين يعني ايه؟ بيعمل منتر كونفيوجن وشويه بقى ايه جايبينكم مصري على ديكريز سبيرم كاونت على ديكريز ليبيدو. عشان كده بصراحه مفيش دوله للرجاله، كتير الستات ما بيحصلهمش حاجه، مفيش منتر كونفيوجن لان مفيش منتر اساسا، هو في عندهم كونفيوجن هيعمل كونفيوجن او كونفيوجن او تزعلوا المناظر معاكم. ها ها جماعه ما تهزرش دوره المناظر معاكم كويس يعني، بس ما جربش اجلد. فما في الستات ما بيحصلهمش حاجه خالص، الستات على فكره اللهم صل على النبي احسن صحتهم رجاله الستات. الستات ومين بيجيش اكتر؟ والستات صحتهم احسن ويعيشوا اكتر ومور ريزيستنت، اللهم لا حسد. ف بتديهم التجمد صحتهم بتيجي عليهم، انما الرجاله فراجيل تديهم التجمد ايه يا كونفيوز. فالراجل ده يقول لك ايه متلصم، لو اديته فيتامين بيكبر. فالرجاله ما عندهمش تجمد، هو له برضه شويه ريفرسبل ليفر ديسفانكشن، شويه ريفرسبل رينال ديسفانكشن، ده في الرجاله يبقى الليفر اصلا متلصم بكفايه. في الستات اديهم تجمد اوفر دوز ما بيحصلش حاجه. بيني وبينك اللي قطع التجمد الزنجة. ليه بقى؟ التاجر بدون مشاكل. جم بعد اختراع دواء اسمه راميتيدين زنجان قرص 150 مللي جرام بس، قرص الصبح قرص بالليل. نفس الافكس بتاع الزنجة بتاع التاجر ممكن احسن سنه ومالوش اي سنه افكت. حلو يا خلينا عشان كده انا عن نفسي عمري ما بدي التاجر صغير يعني فاهمين؟ الزنجان بيديك نفس قوه التاجر ما كانش اكتر سنه ومالوش اي سنه افكت، لا رجاله ولا عسل. ده كمان دلوقتي عامل منه اقراص 300 قرص قبل النوم وخلاص. مهم قوي الكومبلاينس، شغل عن 6 اقراص وتمام شغلانه، هو اتعامل كان قرص قرص بالليل، دلوقتي انا جاي اقوم قرص بالليل وخلاص. طب معزل قرص 300 قبل النوم، انت حط الشريك كده جنب السرير يرفع القرص وينام كل يوم. مش هو ده قرصين الصبح، قرصين الظهر، قرصين العصر، قرصين اما شغلانه مطيره برضه. تمام؟ وفي منه فورات وشاطر. ماشي حضرات، ده بالنسبه في دواء اسمه فامو جميل. جم بعد كده لا لا لا لا لا عايز نخش بقى في الاوبريشن. هو ده الشغل. يلا عشان نخلص دي ونخش بقى في الكلام الجميل. نيجي بقى على البروتون باك بلوكرز، دي ادويه بقى اوموبرازول ولانزوبرازول وكونتروبرازول، مجموعه عظيمه قوي. فات اعرف لك واحد اوموبرازول لانزوبرازول برانتوبرازول كونتروبرازول، مجموعه كلها بتعمل نانو برازول. بص المجموعه دي بتعمل ايه؟ يا جماعه البروتون باك بتطلع الاتش مش كده؟ عن طريق موتور اسمه بوتاسيوم هيدروجين اتش بي، ده موتور صغير موجود جوه القمر بيضخ البروتون. هو بيقفل الموتور ده فبيعمل ايه بقى؟ بيعمل بلوكج اوف ذا بوتاسيوم هيدروجين اي تي بيز اللي هو الموتور اللي مسؤول عن ضخ البروتون، فيعمل 100% بلوكج اوف اسيد سكريشن، يعني بيعمل اكلوهايدريا. قوه رهيبه جباره ولكنها مخيفه. الناس خايفين يكون على اللونج راب بيعمل جاستريك كارسينوما، بيعمل اكلوهايدريا، وسبب ان في الحيوانات بيعمل جاستريك كارسينوما تيومر. عشان كده الدواء ده بيستخدم ويز كوشن. يعني انا عن نفسي قلت لكم انا كياسر بستخدمه في الاندكشن تريتمنت، وبعدين اكمل بسنتين. يبقى لو انت بتفهم لما هو ده بقى اللي هو ما فيش غيره ما لغيناش الدندكي ليه؟ فاهمين؟ لا يعني انا عن نفسي لما بيجي واحد عنده ديوب بقوم دافع عليه بالبروتون بام، ما اكدبش عليه. دف دف دف شهرين كده اوموبرازول كونتروبرازول بتاع ده، القرحه هديت والامور بقت تمام. اخف الجرعه بتاعته واشتغل شويه بالزبده. فمين قال زي؟ لان الزبده جماله بيقلل اتس ال سكريشن لنورمال ليفل. بص بص النورمال مهم، لكن ده ايه؟ بيوقف اتس ال مور زاد قوه. يعني ايه؟ قوه عاليه احيانا ما بتبقاش محتاجها. فمين قال ازاي؟ لكن الزبده اضعف شويه. عشان كده بتستخدم انت الاثنين مع بعض. في بقى مجموعه ادويه بقى لذيذه بتشتغل على السيتوس السر اسمها سايتو بروتكتيف درايز. مجموعه كبيره قوي زي الدول ثلاثه الاسيد سكريشن بلوكرز. في عندنا انتاسيد، في عندنا دواء اسمه جاستروفيت او السكر الفيت، في دواء فرنساوي اسمه دينول. في دواء مثلا في انتي بيوتكس طبعا مهمه عشان ال عشان اتش بايلوري. في دواء اسمه كاربينوكسيدون صوديوم، في بروستاجلاندين انهبيتورز، ادويه كتير قوي. يمكن دول اشهر خمس مجاميع. بصوا يا جماعه الانتاسيدز دي مجموعه بتعتمد على نيوتراليزيشن اوف اتش ال، فاهمين؟ الموجوده في السوق كلكم شفتوها اكيد، الكا والكا جيل والكا سيلون، ادويه عامله زي اللبن كده، عباره عن بتبقى مغنيزيوم هيدروكسيد مع امونيوم ترايسيليكيت، يعني الومنيوم صولت مع مغنيزيوم صولت. عارفه الالومنيوم كونستيبيتيف والمغنيزيوم ضياريت، بيحطوا الاثنين عشان ما يحصلش مشكله في الباول هابت. الجاستروفيد ده دواء جميل جدا، عباره عن الومنيوم صولت في سكروز، عباره عن شويه الومنيوم مع سكر، عاملين منه دواء جميل. الاقراص بتاعته نص جرام لجرام، في اقراص جرام جرام يعني كتير جدا، قرص 1000 مللي جرام. دواء بيخش جوه الاستومك بيتلاقي الايه مع الاي تي ال، بيبقى عامل بوليمرايزيشن، فيعمل بروتكتيف فيلم كده على الالسر. حلو جميل قوي، اسمه جاستروفيت، فاهمين؟ او عباره عن المينيوم سولت اوف سكروز. في دواء تاني اسمه دينول، دواء جميل جدا. دينول ده دواء فرنساوي، دينول ده بيزمس دريفت، بيجيبوا نبات البيزمس، نبات عامل زي الفحم اسود كده. الدواء ده بيقول لك بص بص بص سايتو بروتكتيف، بيعمل بروتكتيف فيلم على الالسر. ده غير بقى كمان ايه؟ بكتيريا سايدال اتش بايلوري، يعني لما بتديه ما تديش معاه انتي بايوتيك. دواء ملوش سايد افكت خالص سيستميك، دواء سايتو بروتكتيف ويعتبر في حد ذاته انتي بايوتيك. وهيل الجريد ده بيقولوا قوته قد الزردات وانتجبت مرتين، يعني دواء رهيب جدا. عينه بس لونه اسود، ده بيخلي الطنج يبقى ستيل بلاك والستونز بلاك، ودي مشكله. الستونز لو بقت بلاك ما تبقاش عارف دي منين ولا مدرجه، خلي بالك دي حاجه مخيفه. العين ليه؟ البراز اسود، البراز اسود يعني بينزل ولا من دواء؟ فالدكاتره لك ايه يا عم من عند ابويا دواء؟ ما عندنا ادويه كتير مش عايزين، فاهمين؟ فده اللي بوظه حكايه اللون بتاعه. برضه من الادويه اللطيفه كاربينوكسولون صوديوم، يعني ما عادش حد بيستخدمه قوي برضه. كاربينوكسولون صوديوم ده دواء ايه؟ من عين اسود، فاهمين؟ اه ازاي؟ اسمه كاربينوكسولون موجود منه في السوق دوا كاسترول دي يو بايو كاسترول جيو. يعني باين من اسمه ده هو ايه السايد افكت بتاعه على العشره. ها؟ قلت لك كده يا خايبين اسمه كاربينوكسولون في نفس الاكله بتاعت بريدزولون. يعني ايه استرون نيوكليس؟ ده دواء فيه كورتيزون، فاهمين قصدي؟ هو بص كاربينوكسولون على نفس القفشه بتاعت ايه؟ بريدزولون. على فكره مش بقول لك كلام دروس، اولون يعني استرون نيوكليس، كلمه اولون اول كورتيزون اولون دي استرون نيوكليس. فدواء بيعمل سلطه ضغوط ريتنشن وبيعمل دايريتس وله مشاكل برضه، بس كل حد بيستخدمه منه. كلنا بنحب نستخدم انتي بايوتكس طبعا، فاهمين؟ زي الاريثروميسين والكلاسيثروميسين والفلاجيل والحاجات دي عشان اتش بايلوري. اكتر ما قلت لكم دلوقتي كلنا بنستخدم وات بيقول تريبل ثيرابي، بندي العيانين دايما واحد اومك وواحد بروتون بامب مع تو انتي بايوتكس. يعني مثلا بكون عيان غلبان مش عايز اكلفه بكتب له ايه؟ اوموبرازول فلاجيل اريثروميسين. كومبانيشن رخيص وحلو قوي. امبرازول ده ارخص واحد، فلاجيل ده ب 10 سال، والاريثروميسين ب 5 جنيه العلبه دول. فمن عيان بقى غني شويه نبتدي بقى انهم كاتبين له مثلا كونترولوك اللي هو كونتروبرازول 90 جنيه شويه كده، ومضاد حيوي بقى كلاسيثروميسين وزي بس عشان العيان الغني. خلي بالك في عيادتك، خلي بالك والعيان بعدين تتخرج خلاص دلوقتي عايزين نعلمكم شغل السوق. ها؟ العين الغنائي زي ما كنتوا تدفعه ما يقتنعش بيه. ها؟ اولا بيجي لك عيان مثلا فيري ريتش وابنه عنده الزايده، قلت له انا هاخد في الزايده 500 جنيه. مش هيعمل عمليه عدل؟ اه والله خاف طبعا. ولا قلت له عايش اصابع بغلواني 500 جنيه والتفجير 20 وعلى الرجاله 30، يعني العمليه كلها ب 660 جنيه وعلب سيارات في البطن. لا فمين ارض يعني الناس الهاي دي تقول نعمل عمليه حضرتك يعني ناخد 10000. ليه بقى يا جماعه نعملها ب 10000 ويجيب لك ده ب 5000 كده؟ تحس ان هو ده اول ما تجيب دواء مثلا تجيب له شده دواء اللي بيستخدمها ب 6 جنيه. هو ده يبص على الدواء 5 كيلو ده ولا لا هو لكن لما تقول له بقى الدواء ب 90 جنيه اوه عارف في دواء نازل ب 200 جنيه. المصريين يحبوا عود الخواجه. فمين قصد ازاي؟ يا اخواني الاعزاء ده بالنسبه لعلاج البنت الحادثه. جماعه عندنا الادويه اللي هنا بص اسيد سكريشن بلوكر انتي كولينرجكس بعد اذنك بعد اذنك في عندنا اتش 2 بلوكرز بروتون بامب بلوكرز سايتو بروتكتيف زي الانتاسيد جاستروفين كينول كاربينوكسولون صوديوم انتي بايوتكس. تعالوا بقى نخش على المين سبجكت في المراجعه بتاع النهارده الحته اللي جايه دي بقى اللي هي سيرجيكال تريتمنت اوف بنتك الكسر. جماعه دي من الحتت الغبيه جدا في المنهج وطبعا ربنا يقدرنا ويخليها انترستنج ليكم. وفي اخر السنه بيجي فيها كميه ام سي كيو معقوله، فاهمين قصدي ازاي؟ ولما نغلس عليكم بنجيبها ريتن وبتبقى مشكله. تعالوا نشوف بقى الجست اوبريشن دي بقى اللي هي اوبرتيف، يعني ده كده اوبرتيف. اللي فات ده كان نظري، الكلام ده ما شرحتوش زمان، كنت انت هتقوله مع المراجعات في الاوبرتيف. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.